وعملي بحائط. نعم. والعمل نفس اليوم أروح مثلا العصر وأجي العصر الثاني. وإذا مشيت مثلا العصر أذن مثلا العصر عندنا الدوابين. مشيت هلا يجوز لي أن أقصر الصلاة. ومثلا يأتيني مثلا المغرب هذا يجوز أني أجمعه مع العشاء أنا بالسفر. أو كل شيء أصلي في وقته. كل هذا في أذنك يعني يجوز أن تقصر وهو أفضل أيضا. قصر أفضل. ويجوز أن تجمع. ولا حرج لأنك مسافر. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ عندما جمع الناس الشيخ قبل ليلة العيد صلى أحدهم المغرب لما صلى ثنتين سهل قال إنه صلى ثلاث المغرب شك وقال إنه ما صلى إلا ثنتين فقط كان صوت الإمام المؤذن لما قال سلم الإمام من المغرب ثم المؤذن قال لما بك عليه لا هو مأمور بهذا الرجل مو بمأمور لكن كان يشك انه صلى ثنتين لما كان المؤذن قامته ضعيفه لما قام الامام لقد قالوا له من الاخير ظن انه قام يجيب الثالث من المغرب ظن ان الناس من الثالث دخل على انه الثالث من المغرب ولما سمع الفاتحه تبين له انه انا عشت اكمل معه وطلع يعني نوى العشاء تقول نوى العشاء بعد ما سمع منها فاتحة إيه تقول نوى العشاء بعد أن سمع فاتحة الإمام يقرأ فاتحة يقرأ فاتحة إيه وترك المغرب المغرب ترك يعني صار مصلي ثلاثة إيه هذا الرجل لم يسلم مع الإمام في صلاة المغرب أليس كذلك؟ ولا سلم؟ سلم مع الإمام في صلاة المغرب. الإمام يبدأ من الأولى من العشاء ما سمع الإقامة. نعم. الناس يتهاوى. إيه نعم لكن هو سلم من المغرب ولا ما سلم؟ سلم. كيف يسلم وهو أعتقد أنه ما صلى أوقاته؟ شاك. لكن لما سلم الإمام غلب على ظنه أنه استأنف. لا غلب لما سلم الإمام إيه؟ وقام إيه؟ يجمع لما يسلم الإمام وقام يجمع ظن الناس من الضوء لأن يقامت المؤذن ضعيف ظن أنه يجيب فاتح هذا رفع على كل حال صلاة العشاء ما صح إيه لأنه لم يكبر للإحرام لم يكبر تكبير الإحرام إنما قام بالأول يريد أن يكمل المغرب ثم لما سمع الإمام يقرأ عرف أنها العشاء واستمر على أنها العشاء ولم يكبر للإحرام لو كبر للإحرام من صلاة العشاء لكان صلاته صحيحة أما المغرب فإن صلاته صحيحة أيضا لأن تبين أن النواه أنه واحد وأن الصلاة تامة نعم فعرف الحال منه أنه يسأل العشاء منه أن يسأل العشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد سلم قبل يسلم الإمام بعد ما استغفر ذكر من المأموم كمل الصلاة عيد الصلاة كيف عيد الصلاة؟ سلم قبل يسلم الإمام نعم استغفر مريم سلم قبل أن يسلم الإمام ظن أن الإمام سلم لا نسي حسب الحالة يظنه نعم انتبه بعد ما استغفر كمل مع الإمام وسلم مع الإمام نعم ما فاته شيء لا يعني ليس على شيء هذا الرجل كان عليه حدود السهو لو سلم قبل أن تتم الصلاة لكن نظرا إلى أنه لم يفك شيء من الصلاة فليس عليه شيء لأن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو إذا لم يفك شيء من الصلاة نعم بسم الله فضيلة الشيخ هل يشترط للمأموم أن ينوي نية الإحرام في دورة الإحرام لمن لم يدرك الصلاة مع الإمام؟ نعم المأموم إذا جاء وإمام يصلي نعم. سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدها الواجب أن يقبل الإحرام لا تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام. يعني شخص جاء ولقى الإمام صلى أراد أن يحرم بالمأموم. يعني فيه مأموم يقضي صلاته؟ المأموم مسبوق وسلم الإمام. نعم. والإحرام يحرم والآخر لم يدرك الصلاة مع الجماعة. نعم. وأراد أن يقوم بهذا المأموم. فهل يعني مشترك النية لإتمام المأموم؟ على اشتراك للذي يقضي المسبوع. نعم. أمين والإمامة. ومن الإمامة لمن فاتت. نعم. نعم. أولا هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مشروع. أنك تأتي وتجد الإنسان يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام هذا غير مشروع. وقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من قال انه جائز ومنهم من قال انه غير جائز. عرفت؟ لا. لكن الصحيح انه جائز لكنه لا ينبغي. انما اذا دخل هذا المأموم فان نوى المأموم انه امام له صح صلاه المسبوق وصلاه الذي دخل اخيرا. وإن لم ينوي أنه الإمام فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة المسبوق خارج أن صلاة الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيح لأنه نوى الإتمام لمن ليس بإمام له فتبطل صلاته وعلى هذا تلزمه الإعادة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الإتمام لمن لا ينوي الإمامة به وبناء على هذا القول تصح صلاة المغرب. نعم. لكن لاحظا من الأصل أن هذا أمر ليس بالمشروع ولا نأمر الإنسان بأن يفعل إذا جاء ووجد شخصا يقضي أن نقول اصبر معه لا نأمره بها. شيخ أخطر الدعاء في سجود الإمام. تعجل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشيخ عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم جمعا مثل ما ذكرت جزاك الله خير بغير بغير سفر خوف ولا مرض خوف ولا مرض هذا يدل على عظم اسره الجماعه عدم الالف والهم. نعم الجمع بين الصلاتين للعذر بدل المطر او نحوه يدل على أهمية صلاة الجماعة ووجه ذلك أنه أجيز للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها من أجل إدراك الجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. قرأت بخطي يديكم جوابا على السؤال يقول الجواب لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك. هل هذا الكلام على إطلاقه خصوصا أن يوقفكم من الملابس القصيرة بالنسبة للأطفال والنساء عموما أنه لا يجوز؟ نحن إذا قلنا يجوز أن تكشف كذا وكذا ليس معناه أنه يجوز أن الثياب تكون على هذا الحد لكن لنفرض المرأة عليها فوق من الكعب نعم هم انكشف ساقها لشغل أو لغير شغل فإنها لا تأذن بهذا إذا لم يكن عندها إلا المحارم أو لم يكن عندها إلا النساء. أما اتخاذ الثياب القصيرة فإننا ننهى عنه ونحذر منه لأن نعلم أنه وإن كان جائز فإنه سوف يتدهور إلى أقصى من ذلك. نعم كما هي العادة في غير هذا أن الناس يفعلون الشيء في أول الأمر على وجه مباح ثم يتدهور الوضع حتى يتلقونه بل حتى يستيرون به إلى أمر محرم لا أشكال فيه. كما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ليس معناه أن المرأة يجوز أن تكشف أن تلبس ما يسر

والمسجد معروف. نعم ان شاء الله سوف نكتب بعد هذا عشان نكتب له ان شاء الله. هذه الخطوه غلط مخالفه لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فهذا اذا ادرك الامام ساجدا فالواجب عليه ان يسجد مع الامام، ولا يحل له ان يقطع الركوع قبل ان يسمع الامام، لان الرسول قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، وهذا رجل قد فاته الركوع كيف يصلي الركوع وقد فاته مع الامام؟ فهذه فتوى غلط بلا شك، ولكن بعد ان ينتهي المجلس تقدمها باسمه لنتصل به ان شاء الله تعالى ونبين له خطا هذه الفتوى. نعم يا شيخ، ما حكم من يقول ان النجل ليس على التوحيد؟ النجل ليس على التوحيد. نعم حكم هذا ان نقول له بين لنا ما هو التوحيد وبين لنا الان تعرف ما هم عليها النجل، فما هو التوحيد الذي يريد ان ينفيه عن اهل النجل؟ هل سالتهم؟ لا اسال. نسمع ناس كثيرين يقولون بذلك. ماذا؟ انا ما سمعت، انا لم اسمع بها، لكن مع ذلك اذا سمعت من يقول هذا قل تعال اخبرني ما هو التوحيد، فاذا اخبرك ما هو التوحيد قل هل تعلم الان ان اهل نجد على هذا او لا؟ ونقول اذا اخبرك بالتوحيد ينظر هل هذا توحيد او غير توحيد، لانه قد يخطئ في معنى التوحيد، فاذا فسره لنا بالمعنى الصحيح قلنا له الله تعالى ان اهل نجد على هذا او ليس على هذا. عرفت؟ وهذا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام. أسمعتم منهم بهذا؟ نعم يا خالد يقول فسر التوحيد ولا يقول فسر التوحيد قبل الحالة في الأمانة هذا نوع من الشرك، فإذا كان أهل الناس لا يحبون بالأمانة هذا أدعى لكما تقنيه. نعم المهم اننا نسال اول ما هو التوحيد عندك، ثم هل تعرف ان اهل نجد على هذا او ليس على هذا؟ نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. ايش الخير يقول انه ترك ايش؟ الرفاع يفعل يقول ترك لحم الجزور مده الغد ولم يصلي بعد أكل، وذلك من أجل بعد صلى بعد أكل يقول أنه صلى وأنه لا يعرف وأن الجزور من أجل الصلاة، ويقول أنه الصلاة لا يعرف. هذه المسألة جزء من مسألة عامة، لو أن الإنسان أحدث في بول أو غائب ونسي أن يتوضأ وصلى هل صلاته صحيحة؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولا صلاة غير طهور، فصلاته غير صحيحة، فيجب عليه قضاء ما فاته، قضى ما صلاه بغير وضوء بعد أتم اللحظة. فإذا قال أنا لا أتم قلنا يتحرى، فإذا غلب على ظن أنها خمس أو ست أخذ بغلبة القلب، فإن شك

كيف يكون مو بالحين متجملين على العالم الزيران والفكر والجهد؟ مقصدهم اذا اجتمعوا في هذا اليوم او ثلاث ايام هذه من كل سنه، مقصدهم كيف يعني انتشر الدين وكيف يعني الناس اهتدت وكيف الناس دخلت في الدين عشان ايش؟ يضحون لوقت اكثر ويستهدون على الناس فيه. هذا مقصدهم، وليس يعني مقصد الاجتماع انهم يعني بس مقصد سنوي يعني اجتماع ليش ما في فائده؟ يعني ينظرون ايش الفائده من الحركه يعني المشاهدين بهذا العمل، يتفكرون يعني كيف هذه الحركه استهدوا فيها، كيف يعني ايش الاثر اللي حصل فيه؟ هذا مقصد الاجتماع. يعني هل الناس اهتدت او الناس يعني هل الناس دخلوا في الدين افراد او قليل او كثير؟ هذا مقصد حرصا منهم على هدايه، على هدايه الناس. هذا قصد. هل يعني هدايه كيف يعملون؟ نعم. فيقال لهم لستم احرص من الخلفاء الراشدين ولا من الائمه الذين سبقوكم، ولا عهدنا انهم يسمون حتى في المدينه اللي هي اصل الاسلام واصل انتشار السنه، ما سمعنا انه يكون فيها اجتماع كهذا الاجتماع يبلغون احيانا الى مليون شخص. نعم. المهم عدنا شيء ما سمعنا بهذا، وانا بالحقيقه موقف منهم ليس كموقف الاخوان الذين يشددون فيهم ويصفونهم بالبدعه ويصفونهم بالضلال ويحذرون منهم، لا، لكن انا موقفي الذي يدين الله به ان لهم تاثيرا لا يوجد له نظير في اصلاح الخلق وترقيق قلوبهم، لكن عندهم امور يحتاجون الى التاثير. ونحن قد كتبنا بعض الاخوه قلنا لو انهم جعلوا الاساس اساس ما يدعون اليه، حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل الى الرسول عليه الصلاه والسلام وسؤاله عن الاسلام والايمان والاحسان، لو جعلوا هذا هو الاساس، لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى قال اتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله اعلم، قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم شرائع الدين وشعائر الدين موجوده في هذا الحديث، لو جعلوا هذا هو الأساس لكان أولى. ثم إننا إذا جعلنا هذه الأشياء الصفات الست هي الأساس، من واضعها؟ واضعها في أمن الناس معروف عنده، يكون في قلب الإنسان اتباع لهذا الشخص ويتناسب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل هذا هو أساس دينه وجامعته، وهذه خطيرة، هذه شرك في الرسالة، ليس شرك في الألوهية والعبادة لكنها شرك في الرسالة، إذا قام بقلبه المتتبع هذه الأسس الست التي أسسها فلان وأن هذه هي العبادة وهذا الدين فمسألتها خطيرة. والإنسان يجب عليه أن يجرد شيئا يجرده لا يشارك أحد فيه، يشارك أحد فيهما الإخلاص لله في العبادة، وهذا إخلاص القصد، والإخلاص للرسول بالاتباع، وهذا إخلاص الاتباع، وهذه مسألة عظيمة. فكما قال المقيم في النونية اجعل لنفسك هجرتين، الهجرة الأولى إلى الله والهجرة الثانية إلى الرسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هجرتك إلى الله بالإخلاص بالتوحيد، هجرتك إلى الرسول بتوحيد المتابعة بحيث لا تتابع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو أخطأ بكلمة لا إله إلا الله، هو كلامه كيف يخرج اليقين الفاسد من يعني قلبك على ذات الأشياء ويدخل اليقين على ذات الله، هذا يجوز يقول لا إله إلا الله هي معناه تنفي عبادة ما سوى الله وتفرد العبادة لله وحده، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. في الزيارات يقولون مثلا يقول يعني كيف يحيى الدين فينا وفي الناس أجمعين، يعني زار الناس كيف يحيى الدين فيهم وفي الناس أجمعين. على كل حال لا شك أن نيتهم إن شاء الله طيبة، ما نقول في نيتهم شيء، وتأثيرهم كبير وأخلاقهم نادرة الوجود، لكن يحتاجون إلى تعديل في المنهج. ما الإنسان مو سهل. الإنسان كل إنسان خطأ، إذا أصاب في شيء أخطأ في آخر، لكن كيف نعالج هذا الخطأ ومحل النقطة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم بفضل الشيخ في أشخاص تخافوا على شيء من الدنيا، فيعني انتهى أمر وإنه لم يحصل لم أحد يسلم على حد، يعني شهر أو شهرين أو سنة أو ثلاث سنين أو أكثر، فيجي الإنسان الثاني هو اللي زعل على ما سلم عليه ولا يأكل ولا يجلس معه ولا يعني حاجة حجر. فما رأيكم بهذول الأشخاص من قرابتي أنا وما يترتب علي ما نحبه البشر؟ أقول إن هذا عمل سيء من كبائر الذنوب، فإنه لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والشحناء والعداوة والبراء هذه من ألقاء الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبراء في الخمر والميسر، يعني وكذلك غير الخمر والميسر. والشحناء بين الناس يمكن أن تكون مانعا من الخير، فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فينظر عز وجل، فإذا كان بين شحناء وعداوة قال عز وجل: أنظر هذين حتى أصطلحا. وكذلك أيضا ورد أنه أن الشحناء تمنع بركة ليلة القدر، وأنه لا يقرأ الاثنين بينهما شحناء وعداوة في هذه الليلة العظيمة. فالواجب أن تسعى بالإصلاح بينهم، تسعى بالإصلاح بينهم ولو اقتطعت شيئا من مالك من أجل هذا، لأنك سوف تكسب ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنك تبذل المالك في طاعة الله. الفائدة الثانية أنك تصلح بين اثنين من المسلمين. الفائدة الثالثة أن تكون سببا لصلة الرحم، لأن هؤلاء أقارب، فإذا أصلحت بينهم أزلت الشحنة والعداوة، ثم جعلت متواصلين، فتكون أنت السبب. فاحرص على الخير على أن تسعى بينهم بالإصلاح ما استطعت ولو بشيء. نعم. ايش جماعة قبل 200 ريال؟ ايش؟ قبل 200 ريال حصل انه ثلاث صلاة المغرب والعشاء عند الوضوء يكون مبارك لا نستطيع ان نتيمم، وفعلي انه شخص شبه وسخا من قال له توضا وانا جافك نتيمم وتوضا يا احمد ويقول انه شديد الحمد، اذا انت وضيت بارك لازم حق وجهه اذا كان هو شمائل وجمع صلاة المغرب تقديم والعشاء مع المغرب صلوا النافلة بخوف من يقبل الوضوء وأوطر. جواب هذا العمل جمع أشياء. الأول، هؤلاء الذين تيمموا مع إمكان إسخان الماء والتوضؤ به صلاتهم باطلة وعليهم أن يعيدوها، لأن الله عز وجل إنما أباح لنا التيمم إذا لم نجد الماء أو كنا مرضى لا نستطيع استعماله. وأما صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم إيتارهم بعد ذلك فهذا صحيح لا بأس به، لكن الذين لم يتوضوا هؤلاء عليهم نعاب، عليهم نعاب في المغرب والعشاء وإعادة النوافل إذا شاء، لأن النافلة نافلة من شاء قضاها ومن شاء لم يقضها. ثم قول الماء بارد، الحمد لله فيما يتقابل الهواء. الخيمه منصوبه قائمه يتقي بها الهواء، استدبار الهواء، اذا جاءت الهواء خلف ظهرك ما ضرك. شرط الخيمه شرطان، عدم الماء والمرض. المرض الشرط الواحد تعذر استعمال الماء، سواء بمرض او فقد الماء او يكون بارد ما نستطيعه ولا عندنا ما نستحل به. الله الناس اذا خضعوا للكسل صار الشيء عندهم هينا، بمعنى انهم هون عليهم تضيع الواجبات. كان الناس السابق يسافرون في الشتاء على الجمال ويتعرضون لمثل هذا البرد او اكثر، ومثل هذه الريح او اكثر، يقفون على الغدير قد جمد على ثلج فيكسرون الثلج ويغتسلون به، يكسر الثلج ويغتسل بالماء الذي تحته، يسفل لان عندهم قوه ايمان. وان كنا لا نوافقهم على هذا العمل لان هذا يخشى منه على النفس، لكن مع ذلك ما يهتمون. وهؤلاء يسخن لهم انه يكون ما نتوضا نخاف اذا زالت سكونته نبض. سبحان الله، الله المستعان. نعم شيخ. نعم والله عنك بعض العوام اذا وجد الماء بارد يتيمم مباشره ولا يسخن، هل يؤمر بقضاء صلوات القديمه؟ نعم الذي يتوضا الذي يتيمم مع امكان استعمال الماء بعد التسليم عليه ان يعيد ان يقضي الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. خاصة الاسم. إيه. ما الواجب على المدرس الشيخ الذي يجد في المنتهى الوضع الاخطاء في المنهج؟ هل يقول له يعني يترك الموضوع يتعدى مع العلم انه موجه يلزم الشيء هذا يقول ما تملك شيء ولا تفوت له ولا يتعدى في هذا وما تفوت له وما تفوت له وما تفوت له وما تفوت له وما تفوت له وما تفوت له وما تفوت له وما تفوت له لا تغير المقرر لأنك لا تدري الصواب معك ومع الثاني، فأنت لست رسولا يوحى إليك حتى تقول إن كلامه هو الصواب والآخر خطأ، بل أنت مجتهد يحتمل أن يكون الصواب معك أو أن يكون مع الثاني، هذا لا تغير. أما إذا كان ما فيها اجتهاد كمسائل العقيدة فهذه يجب أن تبينها، يجب أن تبينها، ولكن لا يكفي أن تبينها للطلاب، يجب أن تكتب عنها للمسؤولين في الوزارة، وإذا لم يفد فيها اكتب لغيرهم من العلماء. مثل لو وجدت في الكتاب المقرر أن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن ولم ينزل، هذا لا يجوز إقراره، مع أنه الحمد لله فيما أظن أنه لا يوجد في المقررات في الابتداء ما يخالف العقيدة الإسلامية. هنا نعم سماع الأصوات في الصف العلوي في الصف الأول، يقول علمهم سماع الأصوات، تعلمهم الأصوات المستحبة كالموسيقى وكان شميسة في الصف الثاني. السؤال مهم يعني الأصوات تهمل الأصوات من السماع الأصوات التي تسمع بالأذان وتعلم الأصوات المستحبة كالموسيقى والكلام بين الكتاب وكتاب المعلم المدرس. إيش يقول تعليم الطلاب الأصوات مثل الأصوات كالأصوات المستحبة مثل الموسيقى المستحبة مثل الموسيقى وكذلك الأنشودة في الصف الثاني. نعم أنتم سأل الشيخ يقول أنه يقول الأصوات المستحبة كالموسيقى لا يا شيخ أنواع شجاع إيه المشكلة في الأنواع المشكلة في أنها المستحبة التسليع له المطلق المستحب هذا الكتاب المعلم حق المهم عليك عليك الإفتاء إن شاء الله إيه طيب كذلك المشكلة في الصف الثالث إيه الله أكبر من أمي ومن أبي ومن التلفاز أعوذ بالله هذا نعم هذا الذي ذكرت الأخير كتب إلى اليتيم والحقيقة أنه غلط كبير لأن التلميذ إذا أوصي في ذهن هذا الشيء وش بيتصور أكبر من التلفاز يعني كبر الباب هذا لا يكون التلفاز هذا خطأ عظيم جدا وأنا أتعجب أين يوجهون الطلاب ويوجهون المدرس وينظرون في المقررات لكن قد تقول إن هذا غفلة منه أو تغافل أو جهل لا شك أما أن يقال من قال الله أكبر ما تقول كرة القدم يعني تمجيد كأس العالم إيش كرة القدم يعني تمجيد كرة القدم وأنا أوضع على كأس العالم وكأس كذا وكل الناس يقول هل تعب كرة القدم إذا قال هل تعب كرة القدم أما من المطلع من الدرس حتى الثالث وبدأ على كرة القدم ولهذا أوجبت هذه الكرة غفلة التلاميذ وغفلة الكبار حتى كبار التلاميذ اللي في المتوسط الثانوي أخذت لبهم وعقولهم ونسوا ما خلقوا له إلا من شاء الله ونسوا ما ينبغي أن يكون عليه من التفكير في أحوال المسلمين وماذا يجب علينا نحو جاهلهم وماذا يجب علينا المعاند لهم نسيتهم والحقيقة أني أظن إن المسألة تحتاج إلى نظر بل أرى ما أظن تحتاج إلى نظر كون هذه الألعاب تكثر للطلاب حتى يشتغلوا بها عما هو أهم بل حتى يشتغلوا بها عن المهم هل نحن إذا تعلمنا هذه الكورة والألعاب الأخرى التابعة لها هل نستطيع بذلك أن نفتح بيت النظر مش تقولوا أبدا ما نستطيع هل نستطيع بها أن ندافع عن وطننا لو حصل عليه هجوم من عدو أبدا ما نستطيع بلا شك وفي المحنة اللي حضرت للخليج قبل سنتين من الذي نفع الناس نفعهم الله عز وجل لكن بواسطة الدعاء والمباشرة المباشرة أن الناس المتدينين هم الذين بقوا في البلد بعد احتلالها من الآخرين هم الذين صاروا يوزعون الطعام ويعينون المحتاجين المعونة ما جاء أصحاب الكرة وغيره أصحاب الكرة يمكن خرجوا إلى بلاد أخرى بعيدة حتى ينجوا بأنفسهم لهذا واجب علينا نحن أن نهتم بالشيء النافع أما هذا الألعاب نجعلها فضلة يسلي الإنسان بنفسه عند تعبه من الملل عند الكسل أما أن تكون هي رأس المال والمال وكل شيء نسأل الله الهداية نعم هذه تحتاج إلى تنفيذ هذه تنفيذ لو تجمع لو تجمعها لنا طيب اجمع اجمع على وننبههم عليه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته الشخص هدى الله سبحانه وبدا ان هداه الى اصدقاء سوء يزورونه في البيت وتحدث له وايش؟ تحدث له من مشهور ايه فيخشى على نفسه من كذاب في هذه الطريقه هذا الذي من الله عليه بالهداية والفرقان السوء ويعتذر عنهم إذا جاءوا إليه بأنه مشغول لا حرج عليه إذا فعل ذلك وينوي بقوله مشغول أن كل إنسان مشغول كل إنسان مشغول

يعني يبدأ بالأكبر بالأكبر فالأكبر. نعم لو فرغ الإنسان على يمينه شخص وعلى يساره آخر وأراد أن يعطيهما شيئا فليبدأ باليمين لأن هذا يمين وهذا يسار، أما اللي أمامه يبدأ بالأكبر. وأنت إذا دخلت على المجلس ومعك الشاهي أو القهوة ما ليس على يمينك أحد ولا على يسارك أحد، دخلت إلى مجلس وأنت نار ابدأ بالأكبر. نعم. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لا المقرر 12 إلا 10 ما يخالف، لكن إذا كان يكون من أجل البدء لا بأس، البدء الآن على 10 سامي بس خاطم واحد سؤال واحد طيب ما في الشيخ. إذا أراد الإنسان يجامع زوجته فقبل أن يجامع الزوجة يضع شيء يسمى كبوت في الصيدليات فلما جامع ما أنزل، هو جامع لك ما أنزل، هل يجب عليه الغسل أم لا؟ يجب عليه الغسل يعني أحوى ولا بعض العلماء يقول هذا ما يجب الغسل لأنه لم يفعل الخيانة، لكن الأحوط أنه الأحوط أغسل. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. فيها شيخ امرأة تريد أن تتبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد في هذه البلدة، ولكن أشير عليها على أساس أنها تبني قيمة بناء مسجد واحد بناء 4 مساجد في أماكن من يعني في الدول مثل الدول الشيوعية اللي من الله عليه سبحانه وتعالى تحربت منها الشيوعية الدول الإسلامية يعني، ولعل خير الناس يقولون ان اكثر لان يقام فيها دروس ونعم نعم اعرف فما ادري ايش رايك يا شيخ من ناحيه هل تتفق هناك هناك كل بناء مسجد صغير يعني نعم وهناك ممكن يقام 4 مساجد كبيره الذي ارى ما دامت البلده التي فيها محتاجه الى مسجد كبير او صغير فهي اولى ممن هناك. ابدأ بنفسك ثم الأقربون ولا بالمعروف.